هذا وبثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الصبح أخبار بثت تسجيلين في صورين قالتنا أحدهم ولا شيء يلا حسك والآخر بكمين قتل فيها عدد من الجنود الإسرائيليين. ويظهر التسجيل الأول قنصة جندي إسرائيلي يجلس على دبابة إسرائيلية، كما يظهر التسجيل الثاني تفجير عدد من العبوات الناسفة. وقالت كذلك القسام جس بتأسس بتجهز قدام عيني عم بشوف حب الاستشهاد بتحفز بشوف أعلام من الإسلام بالسماء بتترفرف بتنفس عشان إذا كنت في حلم مصحى متحسس قربت شوي فتحت أكتر عيني صار صوتك الكبير يا إلى أكتر وشفت سلاح بين يدي بشوف حب إله العداء مين بعيد عم بيزيد بشوف عنا لتحرير فلسطين صار قريب أنا بحلم ولا بفيلم ولا وصل زمن نصر انا في حالة استعداد عم تتجهز الاسهام عم بترفرف الاعلام الجيش كله لقدام من بين اعلام خط اسهام الدم عم بالرش رش زي المطر عم بوجوه الناس صوت التكبير بعلى بلش شد بقوت البشر فتت تحت الحجر عم تنمد بكل الارض تجور الشجرة تشد انه في حالة نصر والخوف بعيون كل يهودي بيزيد لما شاف القبر اشلق جثث للسماء عم تتكون من الارض من الدم تتلون لا تتكون حرب تهز الارض السماء مليان غيوم من الغضب تضرب رعد لتحرير الارض اليوم لكسر كل قانون لتغيير اهداف الكون لنشوف دموع ندم تنزل من ماسون عم تتخبى ورا الشجر بيزرج زي المطر الارض كل جنود زمن رسول بيعود انا بحارب بحرب راح تكون غير كل حروب باب السماء بدت تفتح الارض عم تنهز التكبير فعلا ليش راحوا كل يهودي عم بنهب لحد ما يضل حد والارض من الدم بتنروي لينبت عطرفها شجر شهد على الانتصار بهاي الحرب عم بشوف قائدي من بعيد بحفز بكل موسم ليزيد فيه حبي كل شهير بشوف اشياء مش عم تنشاف مش بتخيل حاكم دولي في يوم يخاف من الحساب من الدين من نصر مسلمين من ذكريات سودا صارت لجدهم في فلسطين من جهاد اجداد واحفاد لسبيل استشهاد ورفع اعلام بصوت التكبير الحرب عم تنشد والمسلمين بيزيد فيهم حب الاستشهاد لرفع راية الدين انا بالواقع ايش بيصير دقات قلبي بتسرع جسمي معرق بحالة تخدير الكل بيصرخ للسيوف بتضرب ببعضها واللي يجي قدامي بتتراجع الشعوب اتجمعت اليوم لتتصارع على الفوز على النصر دقات قلبي بتتسارع التكبير بعلى انتصر لا ولا شيء ولا شيء. MDK.